السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعلم طريقة بسيطة ومرنة لتخطيط اليوم بشكل يساعدنا على تحقيق إنتاجية عالية. في البداية في نقطتين حابب أوضحهم بخصوص الخطة اللي هنعرضها. النقطة الأولى، تركيزنا في الخطة هيكون على العمل لعدد ساعات معين وليس إنهاء عدد معين من المهام. المهام بتختلف من شخص لآخر وحجم المهام نفسه بيختلف، لكن بطبيعة الحال لو اشتغلت بتركيز لعدد معين من الساعات طبيعي هتقدر تنهي المهام المطلوبة أو تقدر تحرز فيها تقدم كبير. النقطة الثانية، هنقسم وقت العمل على جلسات، كل جلسة تكون 25 دقيقة مثلا. لو التركيز لفترات طويلة صعب عليك ممكن تخليها 20 أو 15 دقيقة، ومنصحكش تقلل عن 15، ولو حابب تزود ممكن تخليها نص ساعة، ومنصحكش تزود عن نص ساعة عشان ما يبقاش وقت الجلسة كبير بالشكل اللي يخليه صعب على نفسك ويدفعك للتسويف. محتاجين أربع حاجات بسيطة عشان نبدأ في كتابة خطوات الخطة. رقم واحد، ورقة وقلم. أنا عن نفسي بستخدم نوتة صغيرة على المكتب. الخطة بسيطة وصفحة واحدة في نوتة متوسطة الحجم هتكون كافية جدا، وممكن على فكرة تخصص نوتة للخطط اليومية على مكتبك، كل يوم صفحة. رقم اتنين، تكون مجهز مسبقا قائمة بالمهام اللي هتشتغل عليها. منصحكش تحدد أكتر من 3 مهام أساسية، ولو أقل يكون أفضل، إلا إذا كانت المهام اللي عندك كتيرة وبسيطة، لكن حتى في الحالة دي برضو رتبهم من حيث الأهمية. بالمناسبة، أفضل وقت تحدد فيه مهام اليوم مش بداية اليوم ولكن نهاية اليوم السابق. يعني قائمة مهام اليوم المفروض تكون حددتها بالأمس، وقائمة مهام الغد المفروض تكون حددتها اليوم، بحيث تبدأ يومك وانت عارف بالظبط هتشتغل على ايه. بعض الناس ممكن يضيع ساعتين او اكتر في بداية اليوم قبل ما يقعد ويحدد المهام المطلوبة منه خلال اليوم. رقم 3، والنقطة دي مهمة ومختلفة شوية، حضر قائمة بالأنشطة الممتعة اللي بتحب تعملها خلال اليوم. يعني مثلا زي مشروب الصباح، زي تناول الافطار والغداء، زي تصفح قنواتك المفضلة على يوتيوب، او اي نشاط ممتع بتعمله يوميا. هنستخدم الأنشطة دي كمكافآت وفواصل للراحة تحفزنا على العمل. رقم 4، هنحدد عدد جلسات العمل اللي ناويين نلتزم بيه خلال اليوم. لو وقت جلسة العمل 25 دقيقة، فعدد الجلسات المستهدف المفروض يكون ما بين 8 و16 جلسة على حسب نوعية العمل. هل هو عمل محتاج تركيز ومجهود ذهني كبير، ولا هو عمل روتيني سهل؟ لو العمل كله تركيز ف8 جلسات هو رقم مناسب جدا، لو العمل كله روتيني وسهل ممكن تحقيق 16 جلسة عمل. لو العمل خليط ما بين ما هو روتيني وما يحتاج لتركيز فعدد الجلسات هيكون ما بين 8 و16. طبعا لو هتقلل وقت الجلسة عن 25 دقيقة فالمفروض تزود عدد الجلسات في المقابل. خد بالك ان الناس قدراتهم متفاوتة والبيئة وطبيعة العمل بتختلف، فنصيحتي ليك لا تقسو على نفسك، وبلاش تحط لنفسك توقعات عالية ولما ما تحققهاش تحبط. ممكن ما تقدرش تلتزم غير بنص الوقت اللي حددته مثلا، لكن حجم الإنجاز اللي عملته هيكون أفضل من أيامك العادية اللي تشتغل فيها بدون خطة وسايب نفسك للظروف والمشتتات. كده انت محضر ورقة وقلم والمهام اللي ناوي تشتغل عليها وقائمة بالأنشطة الممتعة اللي بتعملها خلال اليوم وعدد جلسات العمل اللي ناوي تقوم بيه خلال اليوم. فخلينا نحط كل ده في الخطة بالشكل المناسب. في الجزء العلوي من الصفحة هتكتب المهام اللي مطلوب تشتغل عليها خلال اليوم، وهتشد بعدها خط وهتبدأ بوضع خطوات الخطة. أول خطوة هتكون القيام بجلسة عمل واحدة في بداية اليوم. الهدف من الخطوة دي إحراز نجاح صغير سريع في أول اليوم. اتكلمنا في فيديو سابق إن بدء اليوم بنجاح صغير بيزود فرصك في الإنجاز بشكل كبير، وإن التقدم البسيط اللي بتحرزه في البداية بيحفزك للحفاظ على تقدمك في باقي اليوم. لذلك أنصحك تقوم بجلسة العمل دي حتى قبل تناول مشروبك الصباحي. طبعا أنا عارف إن كتير مننا بيتعامل مع مشروب الصباح ده بقدسية ودراما زيادة عن اللزوم، لكن أنصحك إنك تحاول. ممكن تخليها جلسة عمل صغيرة عشان تقدر تلتزم بيها. تاني خطوة هتكون مكافأة على إنجازك في أول خطوة، ودي ممكن جدا تكون مشروبك الصباحي لو كنت التزمت بالخطوة الأولى قبلها. لكن عموما لو تأخير فنجان القهوة أو كوب الشاي اللي بعد أول جلسة عمل غير ممكن بالنسبة لك، خلاص ممكن تاني خطوة تكون مكافأة مختلفة. ممكن تكون تناول الإفطار مثلا، أو أي مكافأة من قائمة الأنشطة الممتعة اللي انت محضرها، بشرط وقتها لا يتجاوز وقت جلسة عمل واحدة. تالت خطوة هتكون عدد من جلسات العمل، وليكن 3 جلسات أو أي عدد مناسب للحالة الذهنية اللي بتكون فيها في الوقت ده. يعني المفروض انك شربت قهوتك او فطرت، فانت خلاص بقيت جاهز للشغل. لو الوقت ده مش افضل وقت لحالتك الذهنية ممكن تخليهم جلستين، بس منصحكش تقلل عن جلستين. رابع خطوة هتكون مكافأة. اختار واحد من الأنشطة الممتعة تكافئ نفسك بيها بعد جلسات العمل اللي قمت بيها في الخطوة السابقة، ويفضل لو كان النشاط بعيد عن المكتب أو الكمبيوتر اللي بتشتغل عليه. حاول وقت المكافأة تغير مكانك، تتعرض لضوء النهار أو الهواء الطبيعي عشان تحافظ على نشاطك. خامس خطوة، تكون عدد من جلسات العمل حسب حالتك الذهنية اللي متوقع تكون فيها في الوقت ده، وهكذا هتبدل في الخطوات ما بين جلسات عمل وبين مكافآت لحد ما تنتهي من عدد الجلسات اللي حددته لنفسك خلال اليوم. هيظهر قدامك على الشاشة 3 أمثلة على طريقة التخطيط دي، وقف الفيديو لتفحصها أو حمل الصورة بجودة عالية من الرابط الموجود في وصف الفيديو. حابب أوضح بعض النقاط تساعدك على تطبيق الطريقة دي والاستفادة منها. أول نقطة، بعض الناس يوم العمل عندهم بيبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة، وآخرين يوم العمل عندهم بيبدأ لما يوصلوا لمقر العمل. مش هتفرق معاك في هيكلة الخطة، لكن خد بالك وانت بتحدد الخطوات انك تراعي التوقيت المتوقع لكل خطوة حسب الوقت اللي بدأت فيه يومك. يعني لو واحدة من المكافآت هي تناول الغداء مثلا، طبيعي مش هتحطها كأول مكافأة الا اذا كنت بتبدأ يومك في وقت الغداء مثلا، وده غريب. لاحظ كمان اننا لم نضع وقت محدد لكل خطوة. لو حددت وقت لكل خطوة وحصل اي ظرف طارئ بوظ لك الجدول الزمني ده، هتحس بإحباط ملوش داعي. الموضوع بسيط، هي مجموعة من الخطوات، كل ما تنتهي من خطوة انتقل للي بعدها. تاني نقطة، أثناء اليوم احنا بنعمل أنشطة أخرى مهمة زي الصلاة مثلا، أو زي التواصل الضروري مع الزملاء أو الأهل، أو زي دخول الحمام. لو كتبنا كل التفاصيل دي في الخطة هنعقد نفسنا بدون داعي. انت ببساطة لما يحضر وقت الصلاة وقف اللي بتعمله وقوم صلي. عاوز تعمل مكالمة مهمة اعملها بين جلسات العمل أو في وقت الراحة، وهكذا. ثالث نقطة، وهي شيء بنأكد عليه دايما، وهو انك اثناء جلسة العمل اشتغل على حاجة واحدة بس، مهمة واحدة فقط. ما تحاولش تعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت، ده السر اللي هيخليك تقدر تنجز اكتر في وقت اقل. رابع واخر نقطة، وهي برضو نصيحة بنكررها دايما، ما لا يدرك كله لا يترك جله. ممكن تحدد لنفسك 12 جلسة عمل وما تقدرش تنفذ منهم غير 8 او 6، طبيعي وبيحصل، معظمنا بيبالغ في تقدير كم الشغل اللي ممكن يعمله خلال اليوم. فبلاش تحبط من عدم التزامك بالخطة بنسبة 100% بشكل يخليك تتوقف عن الاهتمام بتخطيط يومك من الأساس. احنا اتكلمنا كتير عشان نشرح الموضوع، لكن الخطة بسيطة فعلا ومش هتاخد وقت في كتابتها غير أول مرة فقط، لكن في الأيام اللاحقة هتكون عرفت مكونات خطتك بالظبط، وكتابتها مش هتستغرق منك غير دقائق معدودة. أتمنى يكون فيديو اليوم مفيد، أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله، السلام عليكم.